القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان. صديقي المستمع، هناك لحظات فارقة في تاريخ كل أمة وكل شعب ترسم خطاه في نضاله وكفاحه لتحقيق أمانيه، وتكون علامات طريق لحياة أفضل. وكان حلم الإنسان دائما أن يعيش في مجتمعات آمنة، لذلك سعى دوما للتقارب مع الأمم والشعوب الأخرى. وعرفنا على مر العصور محاولات عديدة لتوحيد الصف وإقامة الدولة الموحدة. وإن كانت كتب التاريخ تسخر بما دونه المؤرخون والمتابعون والمحللون، فإن الفنون أيضا صورت ثمار النضال الشعبي في أجمل صورة. ولعل الأغنية كانت في طليعة تلك الفنون، نستطيع من خلالها الرجوع مرة أخرى إلى تلك الأجواء الزاخرة. وفي حلقة الليلة صديقي المستمع، نستعيد معا بعضا من ذكريات سنوات الوحدة التي قامت بين مصر وسوريا عام 1958، وذلك بتقديم باقة من الأغنيات التي أنتجت خلال سنواتها الثلاث. نستهل هذه الباقة بإحدى أغنيات المطربة صباح الشهيرة، حموي يا مشمش بلدي يا مشمش، بلدي يا مشمش حموي يا مشمش، عيد وحدتنا ملا سكتنا وفرش بيتنا زهر المشمش حموي يا مشمش. كلمات الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز، تلحين الموسيقار فريد الأطرش. مش حموية مش عيد وحدتنا ما ادعي يا فرح يا جديد على حب جديد شرفت عين وانست عين شرفت عين وانست عين والنصر اكيد وصباح في الايد شرفت عين وانست عين وفي عيد ورا عيد نكبر ونزيد شرفت عين وانست عين وفي عيد ورا عيد حبيتك يا جمال يا وجاءت أغنية المطربة القديرة نجاح سلام بدي عريس لتعبر بها عن امتزاج الشعبين الشقيقين، ليس فقط في الوجدان وإنما بالنسب أيضا. وتقول الكلمات الأولى للأغنية: بدي عريس أسمر عربي شرط، شرط من المتحدة طلبي شرط، شرط. كلمات الفنان محمد سلمان، تلحين الموسيقار عطية رضوان، وقد أدتها الفنانة نجاح سلام بتألق وخفة روح. أما كوكب الشرق أم كلثوم التي لم يغب صوتها عن أي مناسبة وطنية، تشدو فيها أعذب الكلمات بأبدع الألحان. لنستمع معا إلى قصيدة يا ربا الفيحاء بصوت أم كلثوم، وتقول أبياتها الأولى: وفق الله على النور خطانا، والتقت في موكب النصر يدانا، وحدت شمس الضحى أعلى منا، وانبرت في الشرق تحيي المهرجان. كلمات الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل، تلحين الموسيقار العملاق رياض السنباطي. وفق الله على النور خطانا وفق الله على النور خطانا والتقت في موكب النصر يدانا وفق الله على النور خطانا وفق الله على النور خطانا والتقت في شمس الضحى أعلى منا وحدت شمس الضحى أعلى منا وانبرت في الشرق تحيي المهرجان والتقت في موكب النصر يدانا وحدت شمس الضحى على منا وحدت شمس الضحى على منا وانبرت بالشرق تحيي المهرجان وَدَمْ لا تسأل عنا ولا كيف لقانا، واسأل التاريخ عنا والزمان. لا تسأل عنا ولا كيف لقانا، واسأل التاريخ عنا والزمان. نحن كنا مهجة سيرتنا.